الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالذي أعتقد به إسلامنا السيد محمد رسول الله رحمه الله له القدر الكبير على العالم الاسلامي بصوره عامه وعلى السلفيين بصوره خاصه وذلك في مجلته المنار المشهوره في العالم الاسلامي كله ذلك لانه كان من الدعاة المغادر الذين نشروا المنهج السلفي وصفة مجلته هذه في سائر أقطار العالم الإسلامي وهو قد جاهد في سبيل ذلك جهادا يشكر عليه ويرجى أن يكون أمره مدخرا له عند ربه بالإضافة إلى أنه كان داعية إلى اتباع السلف الصالح فيما كان عليه من عقيدة وفكر وسلوك فقد كانت اوانيا تشكر من حيث تمييز الاحاديث الصحيحه في الاحاديث الضعيفه هذه الاحاديث التي لا يخفى على اي مسلم عنده شيء من الثقافه الاسلاميه انها هي السبيل الوحيد لمعرفه او لفهم كتاب الله تبارك وتعالى فهما صحيحا بما هو معلوم من نص القران الكريم انه يدعو الى اتباع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وان هذه السنه هي التي بينت ووضحت معاني القران الكريم في كثير من الايات التي لا يمكن ان يصل الى فهمها الا بطريق بيان السنه وذلك أصل مؤصل في الكتاب الكريم من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم فهذا وغيره من النصوص يؤكد لكل مسلم أن لا سبيل إلى فهم القرآن إلا بطريقة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السنة التي تشمل قوله عليه السلام وفعله تقريرا فقد كانت السيد رشيد رضا رحمه الله مولية بالغة في حدود ما ساعده وضعه العلمي والاجتماعي والسياسي أيضا كان له مجال من التحقيق في أحاديث الرسول عليه السلام فكان في كثير من الأحيان ينبه على ضعف بعض الأحاديث من حيث استنبطها فهو في الواقع بسبب مجلته قد أسس المواطن الغيبية في المجتمع الإسلامي لنفس أنظار المسلمين إلى العناية بحديث الرسول عليه السلام وبخاصة بتمييز صحيحه للعين. وإذا كان من الحق أن يعترف أهل القدر بالقدر غير القدر فأنا أعلم نفسي بهذه المناسبة الطيبة أن أسجل وأن يطلع على ذلك كل بلغته هذه الكلمة أنني بفضل الله عز وجل بما أنا فيه من الاتجاه إلى المذهب السلفي أولا وإلى تمييز الأحاديث الصحيحة والضعيفة ثانيا يعود الفضل الأول إلى السيد رشيد رضا رحمه الله بواسطة عدد من أعداد جملته المنار التي كنت أخذت عليه في أول اشتغالي لطلب العلم. لم ذلك قصة ولكنما حرصا على وقت الجميع لا أرى من الفائدة الكبرى أن أدخل في تفاصيلها وإنما خلاصة ذلك أنني عثرت على عدد من مجلة المنار إلا بهم يتحدث فيه بفصول عقدها عن كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي فيذكر خارجة هذا الكتاب من الناحية التربوية والسلوكية ثم يعقب على ذلك من بيان بعض ما يؤخذ على الإمام الغزالي سورة عامة وفي كتابه إحياء علوم الدين سورة خاصة فكان من ذلك ما عرف عند علماء الحديث لأن كتابه قد امتلأ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا أصل له من ذلك. وكان أن ذكر أن الحافظ زين الدين عراق جاء من بعض الإمام الغزالي فخرج أحاديث كتابه هذا في كتاب وضعه عليه سماه المغني عن حمل الأسرار في الأسرار في تخريج مثل الأحياء إلى أخبار. فتحمست جدا مشغول ما علمت بأن هناك مثل هذا الكتاب يبين للدارس في كتاب الأحياء ما فيه من أحاديث ضعيفة وموضوعة. فانطلقت بكل حماس حتى حصلت عليه ثم بدأت بنصه وكان هذا أول خطوة سلكتها في سبيل دراسة وسبيل دراسة شخصية. لذلك فأنا أعتقد أن السيد رشيد رضا فضلا كبيرا كما قلت في مصر وكلمتي هذه على العالم الإسلامي كله بصورة عامة وعلى السلفيين بصورة خاصة ذلك لأن السلفيين يهتمون بدراسة الكتاب والسنة أكثر من أي جماعة أو طائفة أخرى. إلا أن السيد رشيد رضا رحمه الله لا يحملنا تقديرنا له وإهدامنا إياه على أن لا نذكر ما فيه من انحراف قد يعيد من الإنسان أو خطأ في الاتجاه من باب تحذير الناس أن يتفرقوا بجلة عالم كالسيد رشيد رضا رحمه الله. فأنا قد كان متأثرا بالأجواء التي يعيشها العالم الإسلامي في العصر الحاضر من التأثر بالماديات والابتعاد عن الإيمان بالغيبيات. هذا الإيمان الذي هو أصل الإسلام كله والركن الأول من أركان الإيمان كما يجبنا ما ذلك قول ربنا تبارك وتعالى في أول سورة البقرة الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فبسبب هذه الموجة الطائرة التي حاطت للعالم الإسلامي من الاهتمام بالماديات والإصرار على الماديات، تأثر من العلماء الذين كان لهم توجيه المسلمين إلى دينهم، مع ذلك فقد تأثروا ببعض المؤثرات المادية، فضعف إيمانهم بكثير من النصوص الغربية. وإذا كان السيد رشيد الرابع المعلوم أنه تلميذ ملازم للشيخ ثم العبد، فمن المعلوم أيضا أن ثم العبد كان له لا بأس فيها بتصوير دراسة الأزهر، وحمد لله على أن يكون متحررا من كثير من التراث الذي ورثوه من علم الكلام. ولكن ما يلي فهو لم يكن كالسيد رشيد الرضا من حيث الحرص على التمسك بما كان عليه السلف الصالح من العقيده ومن المنهج، الا ان السيد رشيد الرضا رحمه الله قد تاثر بشيء من هذا تاثيرا الى حد كبير لعظم الإيمان ببعض المؤيدات بسبب ما ذكرناه آنفا من الضغط المادي والثقافة المادية التي أحاطت بالناس اليوم في إيمانهم وخاصة الشباب منهم، فكان هذا سببا مؤثرا في السيد رشيد على أن يتأول ما استطاع من بعض النصوص المتعلقة ببعض الغيبيات، بل وأن يشكك في شيء منها إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. ولعل من الأمثلة المشهورة في ذلك أنه كان يذكر عن محمد عبده في تفسير الجن الذين جاء ذكرهم في القرآن وفي السنة، مما يقرب معنى الجن الى العقل المادي المترقب بين الثقافه الماديه، يقرب ذلك الى عقولهم وان كان يبتعد في وقت نفسه عن تعريف الجن المذكور في الكتاب والسنه، حيث انه دعا ان الجن عباره عن هذه المقولات وهذه الجراثيم الخفية التي تؤثر في صحة الناس وتوهم من قواهم ونحو ذلك. فالسيد رشيد جهل مثل هذا، وما أذكر الآن بأنه رد عليه وألزمه بأن هذا التأويل هو يشكل طريقة الباطنيين والمعتزلة وغيرهم من الفرق التي انحرفت عن الكتاب والسنة بسبب التأويل. بل لقد ذهب السيد رشيد رحمه الله الى ان انكر حديث صحيحه بل متواتره، الا وهي احاديث عيسى عليه الصلاه والسلام فضلا عن احاديث يريد منه في اخر الزمان، مع ان احاديث كل من عيسى والمهدي متواترة عند أهل العلم والنقد وبلاء الحديث، والخاصة حديث أحاديث عيسى عليه الصلاة والسلام، فهي أكثر وأقوى بكثير من أحاديث النبي، ومع ذلك فقد شكك السيد رشيد الرضا رحمه الله في تثبيت هذه الأحاديث، ولعله تأثر بذلك بسبب تأويل طائفة جدت فيما قبل 70 سنة تقريبا، اضطرت هذه الطائفة بالخروج عن الشريعة بسبب تأويلها لكثير من نصوص الكتاب والسنة. هذه الطائفة أعني بها القاضيين الذين يدعون بأنه من الممكن أن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء كثيرون، بل زعموا لأنه قد جاء أحدهم ألا وهو ميرزا غلام أحمد الفجر. فهذا ادعى قبل كل شيء أن المهدي إما فالتقى في الدعوة بنعمه فادعى أنه يعيش عليه الصلاة والسلام وكان يحتاج للحديث الواردة في كل من يعيش المهدي. طبعا كان يتأول هذه الأحاديث تأويل تنتبس عليه بنعمه فهو مثلا كان يتأول قول الرسول عليه السلام الذي أخرجه الشيخان في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزل المشيك وليس ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويكسر الخنزير ويكسر الماء حتى لا يقبله أحد. وتكون السجدة يومئذ صيرا من الدنيا وما فيها. هذا الحديث متفق عليه الشيخ. فجاء ذلك المدعي المنير وهو ميرزا غلام أحمد الخزاني فحمله على نفسه وقال هذا الحديث ثم يؤذي دعواه العيسوية مع أنه أين هو وأين عيسى بن مريم. لذلك كان يتأول الحديث ويقول قوله عليه السلام لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم أي لا ينزلن فيكم نفيد عيسى بن مريم وأنا مؤمن. فلأن الإمام في هذا الزمن وما قبله كثير ممن يدعون دعاوي باطلة منهم من دعاء المسيحية ومنهم من دعاء المسيحية بتحريفات من كلمة طبيعة الحال. كان هذا باعثا قويا لبعض العلماء أن يشككوا فيما صح من الأحاديث التي تتعلق ببعض الأنبياء ومنها ما ذكرناه من أحاديث موسى وأحاديث النهي فسارعوا إلى إنكارها أو عملوا قول التشكيك فيها. بمعنى أن هذا الإنكار يسد الطريق على الذين يستغلون أحاديث موسى عليه السلام وأحاديث المؤمنين كذلك فلا يبقى هناك مجال بعد بيان أن هذه الأحاديث غير صحيحة أن يدعي مدعي أنه عيسى أو وكيل عيسى أو أنه المهدي المبشر به في آخر الزمان. لقد أصيب السيد رسول رضا رحمه الله بشيء من آفة الاستعجال بإنكار حديث صحيحة معروفة عند عامة المحدثين قديما وحديثا سلفا وخلفا. وإن كان الباعث له هو باعث حسن ولكن من المسلم لدينا نحن معشر المسلمين أن الغاية الأكبر أحاديث صحيحة بل المتواترة بعضهم يسعى إلى إمكانها بزعمه ليسد الطريق على الذين استغلوا هذه الأحاديث وحملوها على أنفسهم. وهذا من يؤخذ على السيد رشيد رضا معزل عفى الله عنه وعنهم وقد وقع منه شيء من مثل الانحراف عن اتباع السنه خاصه فيما يتعلق بالامور الغيبيه. بالإضافة إلى هذا له بعض التساهلات في روايته لبعض الأحاديث التي قد لا تثبت من حيث النقد الحديثي. والأمر هنا وإن كان أيضا خطأ ولكن لعله أهون من ذاك الخطأ لأن إنكار الحديث الصحيح بل المتواتر المقطوع ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى في الخطأ وفي الانحراف من أن يتوهم بتوهم ما بسبب ما صحة حديث ما. يصير أن يتصيد رحمه الله بسبب كثرة أيرامه التي منها تهيئته لمقالات ومجلاته وانشغاله أيضا باتصاله بالعالم الإسلامي من السياسية، فقد كان يضيق وقته على أن ينفرد أو يخصص شيئا من وقته لنقل الأحاديث التي هو بحاجة إليها وأن يبني كثيرا من مقالاته عليها، أن يخصص شيئا من وقته ليكون على بينة من صحة الأحاديث. فأقول كما أنه أنكر بعض الأحاديث الصحيحة بل المتواترة، فقد أيضا صحح أحاديث ليست من الصحة لسبيله. ويحرمني الآن مثالا هاما جدا، وهو أنه كان قد صرح بصحة إسناد الحديث المشهور اليوم، ألا وهو إذا ذل العرب ذل الإسلام. فقال إن هذا الحديث أظن أنه قال وهو يعلم إسناده صحيح، وهو يعتمد في التصحيح على قول الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، مع أن قول الهيثمي هذا لو صح يطابق الواقع إلى يوم الصحة من إسناد الحديث، ذلك لأن الهيثمي قال فيه رواه الأعلى بإسناد رجاله رجال الصحيح. فشهد من ذلك السيد الرشيد أنه يعني أن إسناده صحيح، وهذا الفهم يقع فيه كثير من المستفيدين في الحديث وغير المتمكنين منه، لأنهم يتوهمون أن الخير المحدث في حديث ما إسناده رجال الصحيح أنه يساوي إسناده صحيح، بل يتوهمون من العبارة الأخرى في الأولى وهي قول عليه مثلا من المحدثين في حديث ما إسناده ثقة، يعني رجاله ثقة، فيتوهمون أو يستلزمون من مثل هذا القول بأن ذلك يساوي إسناده صحيح. هذا وذاك كله خطأ من ناحية وجودية، ذلك لأن قول المحدث إذا قال في حديث ما إسناده رجاله رجال الصحيح لا يعني أنه صحيح السند، وإنما يعني أنه توفر فيه شرط من شروط الحديث الصحيح من حيث ثقة رجاله، ذلك لأن هؤلاء الروايات من ذاك الإسناد هم مما روى له أهل الصحيح، والمقصود بذلك عن الإطلاق إما البخاري وإما مسلم وإما الترمذي ما معها. فإذا قول المحدث رجال ورجال الصحيح يعني توفر في هذا السند شرط من شروط الصحة، وهو ثقة الرجال في مرتبة عالية لإمام الرجال الصحيح، ونحو ذلك قولهم يشتهرون ثقات، يعني رواته ثقات لكنها من مرتبة الرجال الصحيح. فهذا لا يعني مطلقا أن إسناد الحديث صحيح، وإنما يعني أنه توفر فيه شرط من شروط الصحة، وهذا مما لا يكاد يجده الباحث أو خصوصا في المصطلح، لكن يجده منصوصا عليه في بعض التخريجات التي تخرج من رجل عالم متمكن في هذا العلم الحافظ ابن حيان العسقلاني رحمه الله، وقد ذكر في من بعض تقارير وعلم ذلك في كتاب الترخيص الحديث في سند قال فيه بعض المهندسين ان الامام الشافعي قال وقال هذا لا يلزم ان يكون السند صحيحا باحتمال غنى النكته واحتمال ان يكون في السند عيلا من العيل في فخذه في شرح الحديث فنحن نضرب على ذلك مثلا اذا كان هناك سند يروي الحسن البصري عن سمرة بن جندب والحسن البصري اخوان رجال الشيخين وافترضنا ان كل رجال ايضا بهذه المرتبه اخوان رجال الشيخين صح ان يقال في هذا السند رجال الرجال الصحيحين لكن ذلك لا يساوي ان اسناده صحيح لان الحسن البصري مع جلاله قدره معروف عند المحدثين بانه مدرس ويعني بالتدريب الكبير معنى المتبادل الملازم للكون يعني به انه يروي عن من يقيه ما لم يسمع منه وعندنا هناك واسطه أو يروي عن من يوقع مرتقا فهذا يسمونه المدرس إذا كان رواية من رجال الشيخين وروى عن شخص وهو مدرس فلا يصح من ذلك أن يقال أن الإسلام الحديث صحيح من وجود علمه للعمعنة من رجل معروف في التدريس بخلاف ما لو قال الحسن البصري أو أمثال من المحدثين في رواية عن شيخه حدهم بالبيان حين رأى يكون السنة صحيحا ولكن ليس من الدقة في التعبير والحالة هذه أن يقال إسناده وإسناده رجال شهير فإن كان السبب إذا صلح من أهل معروف من التدريس بالتحديد فإنه لا يسأل من قال فيه رجال رجال شهير وهو رجال إسناده صحيح فيها خلأ من علمه وإنما يقال بأن الرجال الصحيح خشي من كلها حية هذه الأمور دقيقة لا يعرفها أكثر من اشتغل بعلم الحديث اشتغالا غير مقيم التخصص وراء السبب في رحمه الله غير هذه المواضيع فلذلك انطلق إلى تصحيح حديث بهذا العارض الإسلام اضطرارا منه بقول أبي على في إسرائيل رجال الرجال الصحيح فلو كان قول ابي على هذا في واقع الامر صوابا كان حكم السيد الشهير على حديث الصحه غير صواب بما سبق بيانه فكيف يقول الحاكم المؤمن في سير ابي على لان رجاله رجال الصحيح ليس بمثابه الواقع لان فيه ليلا مجهولا لعل أسماء محمد بن منصور المهاجر أو ذلك بن عام بعيد فالمهم أن رجال الرجل الصحيح خلا هذا الرجل وروى مجهولا فلذلك فلا يصح أن يقال في رجال الرجل الصحيح فضلا عن أن يتصور أن إسناده صحيح فإذا الشيخ السيد رشيد رحمه الله انفرد اولا بقول ان يعلم لان رجال الله الصحيح ليس كذلك بحيث واقع وثانيا استلزم مما لو كان قول الهيثم صوابا في مسلم رجال الله الصحيح استلزم ان يصير صحيح وكل ذلك ليس بصحيح هذا ليس مثلا مما قد يقع في السيد رشيد رضا من حيث تصحيح ما لم يتوقع فيه شروط الصحة وهذا يقع لأمثاله أيضا كثيرا وكثيرا جدا لكن هذا الخطأ يعني قد ينتظر تجاه خطأ إنكار الأحاديث الصحيحة المتواترة لذلك أنا أنصح المسلمين

والأمثلة كثيرة جدا. فهناك حتى اليوم كما نذكر بهذه المناسبة من يفتي بجواز نكاح التحليل الذي قال فيه الرسول عليه السلام عن الله المحلل والمحلل له، وحجتهم في ذلك التمسك الظاهر. إن هذه المرأة المطلقة ثلاثة رميت بهذا الرجل الذي يريد أن يحللها للزوج الأول، رميت به لها زوجا، وكذلك ولي الأمر، وكلهم متوافقون على أن هذا الزواج إنما يوصل به استحلال محرم الله ومخالفة قوله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فجاءوا لمن سماه الرسول بالتيس المستعار وسموه زوجا وهو ليس بزوج، لأنه لا يتزوجها ليحصن نفسه بها ويحصن نفسها به، وإنما لتحليل ما حرم الله من أن هذه المرأة لا يجوز أن تعود إلى مطلقها ثلاثا حتى تتزوج زوجا على نفس الطريقة الشرعية التي تزوجها الزوج الأول، كما أشار إلى ذلك ربنا في قوله تعالى: وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، قوم تزوجها ولا يسكن إليها ولا تسكن إليه، وإنما يقضي معها تلك الليلة وينزل عليها كما ينزل على البقرة، فإذا أصبح الصباح أخلى سبيلها لأنه لم يتزوجها بهذه الآية الشريفة، وإنما استحلالا لما حرم الله عز وجل. فقول الرسول عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة، كمثال لما قد يقع فيه المسلمون من استحلال ما حرم الله والاحتيال عليه وليس عجلة صراحة، كما مثلا المسلمون اليوم يستحلون الربا، لكن بعضهم يحتاجون على الربا فتكون مصيبتهم مصيبتين: أولا ارتكاب المحرم، وثانيا اللف ودوران حول استحلاله. وقد ذكرت منذ زمن قريب أن هناك من ألف رسالة وذكر فيها متفاخرا بأن الحيلة في أن لا يقع المسلم في الربا أن ينظر لله عليه الموت أنه كلما استقرب من إنسان ما أن يعطيه كشكر لله عليه، أنه كلما أقرضه إنسان ما عليه المئة عشرة يقدمها إلى ذلك المقرض، وحينئذ يصبح واجب عليه الوفاء بهذا المذهب. إلى هنا وصل احتيال بعض المشايخ بالجهال ليأخذ دوران على أحكام الإسلام واستحلال ما حرم الله. فإن قال الرسول عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة، يعني سلكتم سبيل اليهود في استحلال ما حرم الله، من ذلك استحلال بالعينة أي أكل الربا. فوصف هذا النوع من المرض مرض يأخذ دوران، ثم ذكر مرضا مكشوفا الإعراض عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الرسول عليه السلام محذرا أمته أنكم إذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين الآن يحتاج أيضا إلى بحث فيه شيء من التفصيل. فأقول إن الدين مع الأسف الشديد اليوم له مفاهيم عديدة مختلفة، وليس هذا الاختلاف كما يصرح به كثير من الكتاب والدعاة أنه خلاف في الفروع ليس خلافا في الأصول. هذا الكلام في الواقع إما جهل